رجل أهله لا يصلون وهو ينصحهم ولم يلتفتوا إليه، فما الحكم؟ امرأته لا تصلي أم أهله؟ إن كانت امرأته فهي تعتبر كافرة وعليه أن يفارقها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة، رواه مسلم من حديث جابر. ويقول أيضا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه أبو داود من حديث بريدة. أما إذا كانوا أهله أي غير امرأته فعليه أن ينصحهم في حدود ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعليه أن ينظر للمصلحة، فإن كان بقاؤه أصلح فلا بأس بذلك أن يبقى بينهم، وإن كان ذهابه أصلح لعلهم ينزجرون فعليه أن يفارقهم، ينظر لما هو أصلح. وهكذا إن كانوا أولادا يعني بالغين، وإن خشي عليهم إذا ضردهم أن يذهبوا إلى الفسقة وإلى الحزبيين، عليه أن يصبر ويحتسب. وإن كان يظن أنه لو طردهم فماذا، ثم بعد ذلك لو طردهم يتأدبون ويرجعون إلى الله ويصلون، فهذا أمر حسن لا بأس. نعم.